فهذا اليوم يوم الاستمتاع الخصوصي بعد أن فرغت منا تماما. وفي هذا اليوم في الغالب كل الذين يتأخرون في الغالب هم الذين كانوا أحرص الناس على يوم التروية. صحيح كثيرون جدا تعجلوا وانصرفوا، ولكن كثيرون جدا هم الأحرص على التأخر، وكثير جدا من مشايخنا من حج حجات تزيد عن 30 حجة لم يتعجل فيها ولا مرة. ولا يستطيع إنسان أن يفاضل بين التعجل والتأخر، فهو يختلف من حال إلى حال كما قلت لحضرتكم. ولكن قضية التأخر قضية استزادة، وفي يوم التأخر لذة لا يعرفها إلا أهلها، وفيه أنس لا يشعر به إلا أهله. إن لي محاضرة اسمها ليالي الأنس في منى، أتمنى أن تشاهدوها، موجودة على قناتي على يوتيوب. وفي الحقيقة أن كل هذه السلسلة، سلسلة أسرار الحج، مقتبسة من مجموعة محاضرات وخطب لي، كلها موجودة على قناتي أيضا على يوتيوب، عن الحج والعمرة وعن كل مشعر من مشاعر الحج والعمرة كذلك. أقول أن آنس ليلة في منى هي الليلة الأخيرة وأكثر الليالي استمتاعا، وإن كان الأمر موحشا لانصراف كثير من الناس، إلا أن الذين يأنسون ويستزيدون من الخير لا يشبعون من منى. وأكثر شيء يستمتعون فيه أن الناس قد رحلوا وهم بقوا، وهم أولو بقية، يبقون، يحبون البقاء، يحبون المكث. واليوم أكشف معنى من معاني فهمت خطأ في شريعتنا. كثيرون من يتخذون شعار وعجلت إليك ربي لترضى، كثيرون من يتخذ هذا الشعار ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، اجعل شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. ما حصلش إن ربنا رضي من سيدنا موسى ذلك. قال وعجلت إليك ربي لترضى، هات الآية من أولها، قال فما أعجلك عن قومك يا موسى. رب العزة جل جلاله لم يرضى من موسى أن يتعجل. فما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على آثاري وعجلت إليك ربي لترضى. تصرف من سيدنا موسى على غير مراد الله جل جلاله، فقال له الله جل جلاله فإن قد فتنا قومك، يعني اتفضل ارجع بقى شوف اللي حصل لما انت استعجلت. لهذا قال الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تعجل. سر لا يعرفه إلا هؤلاء الذين يتأخرون. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. حتى لو كنا سنرجع إلى مكة، مكة موجودة طيلة العام، أما منى فغير موجودة إلا هذه الأيام القليلة. تأخر، ولم أقل هذا الكلام بالأمس لكي يتعجل من له ظروف ولمن يستحسن التعجل، أما اليوم فأهنئ المتأخرين، أنهم لم يعجلوا، لأن في البقاء استزادة، وفي المكث في مهبط الرحمة احتمال المزيد ورجاء المزيد. أزيدكم بسر في غاية الخصوصية لا يستمتع به في منى إلا من تأخر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إلى المتعلقة قلوبهم بالمساجد، إلى عشاق بيوت الله، إلى الذين يشعرون أن للمساجد أصدقاء أولياء. قال الله عن المسجد الحرام: إن أولياؤه إلا المتقون. إلى عشاق بيوت الله جل جلاله، يرضيكم أن تكونوا في منى ولا تصلوا في مسجد الخيف؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن قدمنا مكة سنصلي في مسجد الخيف، إن قدمنا مكة إن شاء الله تعالى نزلنا بالخيف. مسجد الخيف، قيل، شوف، وأنا أقول هذه الكلمة لعشاق المساجد لا يتحملون عشاق المساجد، هذه الكلمة خطيرة تمس قلوبهم. قيل إن اسمه مسجد الخيف لأنه يظل موحشا طيلة العام، خاويا طيلة العام، ولا يقربه إنسان في غالب العام، يظل موحشا، اسمه الخيف. فإذا جاء يوم التروية امتلأ عن آخره مهما وسعوه، وصار حفله كبيرا، ويصعب على الضعفاء وعلى من يتأخر أن يدرك مكانا في مسجد الخيف مهما بذل من طاقة للصلاة فيه، إلا في هذا اليوم. اليوم تستطيع أن تستمتع بمسجد الخيف. قبل أن ترمي وتنصرف استمتع بمسجد الخيف، مر عليه وصلي فيه. صلى فيه 70 نبيا بل أكثر. قال مجاهد: حج 75 نبيا كلهم قد طاف بالبيت وصلى في مسجد منى. فإن استطعت ألا تفوتك فيه ولو صلاة فافعل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت من أهل مكة لصليت في مسجد الخيف كل سبت. هيا بطل، استمتع بمسجد الخيف، صلي في مسجد الخيف، اجعل هذه الأرض تذكرك مع 70 نبي، اجعل هذه الأرض تكتب اسمك في سجل كتب فيه أسماء 70 نبيا، اجعل هذه الأرض يشتبك فيها دمعك بدموع 70 نبيا. إلى عشاق المساجد، استمتعوا بمسجد الخيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. زرت خيمة لحجاج ومكثت معهم سويعات، نذكر معا ربنا سبحانه وتعالى، فأحببت أن يتبادل الحديث بيننا، تعالوا نجلس مع أهل منى. جالستهم وقلت لهم في نهاية الرحلة: خبروني ونحن نودع منى، خبروني بعلوم لم تتعلموها إلا في منى. فقال الحجيج: تعلمنا التعظيم. قال لي أحدهم: تعلمت التعظيم، تعلمت تعظيم الشعائر، أن يكون في أن يكون الأمر الذي فيه طاعة وعبادة عظيما مهيبا، لابد أن أسأل قبل أن أفعل، لأنني إن أخطأت ربما تكبدت دما، أو تكلفت غرامة، أو فسدت حجتي. وقال آخر: تعلمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. قال: تعلمت النجار البادية يتحول، هذا الذي كان بجواري في الخيمة وله ضجيج وصوته عالي وهو نائم ويحب أن يتكلم في التليفون في كل وقت. صبرت عليه قليلا وسرعان ما تحول عني واختار هو مكان آخر. ولما نزلنا في عرفة كنت أفضل أن أكون أنا في الظل بدلا من هذا، أو أن أكون بجوار المكيف، أو أن أكون قريبا من كذا، أو ظروفي كانت تحتاج أن أكون أقرب إلى الحمام. وبسرعة تحول الذي كان أقرب لمصلحتي وانتقلت أنا مكانه. الدنيا تتبدل بسرعة جار البادية. قال آخر: تعلمت التواضع والمساواة، كل الناس يلبسون إحراما. قال آخر: أنا أخذت كورس ذكر، أكثر مرة ذكرت الله في حياتي هذه الأيام المتصلة. وقال آخر: أنا أشعر أنني أخذت جرعة أمان من المستحيل أن أجدها في مكان آخر، أترك الشيء وأذهب ثم أرجع فأجده، أمان غير عادي، الكل يبتهج، الكل يهنئ بعضه، الكل يرحم بعضه. قال آخر: فرحت أن في شريعتنا أيام اسمها أيام أكل وشرب وذكر. الله، اللهم لك الحمد. وقال آخر: أعجبتني مروءة الحجيج ببعضهم. وقال آخر: تعجبت من تفاوت همم الناس، من الناس من يعتمر كل يوم قبل أيام الحج، يعتمر كل يوم بعمرة من التنعيم، أو بعد الحج يعتمر كل يوم بعمرة، ومنهم من لا يطوف بالبيت ولا يستمتع بالبيت أبدا طيلة أيام الحج، ومنهم من يطوف بالبيت كل يوم 7 أشواط وركعتين، ومنهم من كان يفعل هذا الأسبوع هذه 7 أشواط والركعتين 3 مرات في اليوم، ومنهم من يطوف مرة بالنهار ومرة بالليل. تعجبت من تفاوت همم الناس. قال آخر: الدرس الذي أخذته أن الله أعطاني صحيفة جديدة وأنا الآن أكتب فيها من جديد، أكتب في صفحات بيضاء. وقال آخر: صليت في منى ما لم أصلي في حياتي، صليت قيام ليل لم أصليه في حياتي، ذلك أن الله وهبنا في خيمتنا تلك شيخا كان يصلي بنا قيام الليل فشجعنا على القيام، فصليت صلاة لم أصليها طيلة حياتي. وقال آخر: تعلمت الاقتصاد في التعليق على الناس، تعلمت أن أكف عن الجدال، تعلمت أن أنصح بأقصر ألفاظ. قال أخير: استطعت الاستغناء عن كل شيء، لم أكن أتخيل أنني أستطيع أن أمشي، صرت أمشي واستغنيت عن السيارة أيام الحج. قال: لم أكن أتخيل أنني سأتخلى عن الهاتف، انقطع الشحن عن هاتفي وبقيت يوما بليلة من غير هاتف. قال: استطعت أن أستغني عن الطعام الساخن، كنت أفضله ساخنا، وحصل أن أتاني الطعام باردا وأكلته. قال: لم أكن أتخيل أنني أعيش بدون شاي، استطعت أن أعيش من غير شاي. وقال أخير: أوجعني جدا كثرة الذين يخالفون حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونويت أنني أحج على السنة بنية أن تبقى صورة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. فيا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.